بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الرحيم بن الحسين الجيلاني في شرحه المغني في النحو للشاربردي قال رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين، قوله حرف التعليل، أي ومن أصناف الحرف حرف التعليل، يعني يدلان على علية الشيء، وهما كي واللام. كي واللام، اللام حرف تعليل، جئتك لتكرمني، يعني علة المجيء الإكرام، يعني جئتك ما هي علة المجيء؟ لتكرم. نعم. وتقول أيضا كي تكرمني، كي أيضا حرف تعليل بمعنى لتكرمني، يعني أيضا كي تكون للتعليل. نحو جئتك كي تعطيني حقي أو مالي، ونحو آتيك لتكرمني. آتيك لتكرمني، لام هي تسمى لام كي، يعني كلاهما للتعليل، يدلان على علية الشيء، يعني أن الكرام هو علة للمجيء، أعطاء الحق هو علة، أي سبب للمجيء. وقد مر بيان عمله تقدم ما يتعلق بعمل كي، قلنا هي من حروف الناصبة، أن لن كي إذن، وتبين أيضا عمل اللام إذا كانت جارة، إذا كانت جارة، هناك اللام الجارة وهناك سيأتي اللامات يأتي معانيها. نعم. وقد مر بيان عملهما في باب الفعل. قوله حرف الردع، أيوة من أصناف الحرف حرف الردع، عندنا أيضا من أصناف الحرف حرف يسمى حرف الردع للزجر، يعني للردع أي للزجر عن الشيء. نعم. أي الزجر والمنع والكف. قال الجوهري في الصحاح ردعته عن الشيء أردعه ردعا فارتدع. يعني زجرته عن الشيء. طيب. أي كففته فانكف. أو كففته أو نعم. وهو كلا. وهو حرف الردع كلا. كقوله تعالى كلا لا تطعه. كلا بل ران على قلوبهم. يعني زجرا لهم. نعم. وهو كلا كقولك لمن قال لك شيئا تنكره. أتى قال لك شيء ما يعجبك أو تنكره. كلا. نحو فلان يبغضك. مثلا نحو إيش؟ نحو فلان. نحو فلان. لا مثلا لا هكذا. نحو أي مثال. نحو فلان يبغضك. فلان يبغضك وأنت تعلم أن فلانا يحبك لا يبغضك، فتقول في جوابي كلا، يعني أنت واهم أو كاذب. نحو فلان يبغضك كلا أي ارتدع. أي نعم. أي انزجر، كما قال الله تعالى بعد قوله ربي أكرما وربي أهانا كلا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر على رزقه فيقول ربي أهانا كلا، يعني لا لم يهنه الله تعالى في هاتين الحالتين. أي ليس الأمر كذلك. كما يقول الإنسان إذا أكرمه ربه إذا أعطاه يقول يحبني، وإذا كتب عليه بعض المصائب يقول يبغضني ربي أو يهنني ربي، فبين لهم القرآن أن هذا لا يعني أعطاء الإنسان لما يريد من المال والصحة والولد ليس دليلا على أن الله يحبه ولا العكس. كلا، لأنه تعالى قد يوسع في الدنيا رزق من لا يكرمه، رزق كافر قد يوزع على الكافر ويوزع على العاصي، وهذا شيء مشاهد في الدنيا بين الناس، وقد يضيق على المؤمن المتقي، وهذا أيضا شيء مشاهد. نعم. لأنه تعالى قد يوسع في الدنيا رزق من لا يكرمه من الكفار والفجار، وقد يضيق فيها رزق من لا يهينه من الأنبياء والصلحاء. نعم. وقد يكون كلا بمعنى حقا، وتأتي كلا أيضا بمعنى حقا، يعني هي كلا لها ثلاث معاني، لكلا ثلاثة معاني، لكلا ثلاثة معانا، بمعنى للزجر كما تقدم معنا، وتكون بمعنى حقا، يعني حتى نقول أحيانا نقول حقا وصدقا، مثل إيش قوله تعالى كلا والقمر، يعني حقا والقمر. نعم، كما في قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى، كلا إن يعني حقا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أن رآه استغنى. وعلى هذا الوجه يكون أيضا حرفا، أيضا تكون حرف إذا كان بمعنى حقا تكون حرفا، وإن كان معنى حقا، وإن كان حقا مصدر بمعنى حقه حقا، لكن هي تعطي معنى حقا ولكن هي حرف، لا تزال حرف إذا كان إذا جاءت بمعنى حقا أيضا لا تزال حرفا. نعم، لكونها بنيت لتحقيق الجملة كإن المكسورة، مثل إن المكسورة تأتي لتأكيد الجملة، هنا حقا تأتي لتحقيق الجملة. نعم، فلم يخرجها ذلك المعنى عن الحرفية، يعني لم يخرجها كونه، لم يخرج كلا التي بمعنى حقا، لم يخرجها إذا جاءت بمعنى حقا، لم يخرجها مجيئها بمعنى حقا، لم يخرجها عن الحرفية. يعني لا نقول إن هي إذا كان بمعنى حقا لماذا لا تكون مصدر أو مفعول مطلق مثلا، قال لا، حتى لو كانت بمعنى حقا تبقى على حرفيتها، كما أن إن لتوكيد الجملة يعني تشبيها بإن، إذا كان بمعنى التوكيد كأنك قلت، إذا قلت إن زيدا قائم كأنك قلت أؤكد قيام زيد، لكن ليس معنى هذا أن إن إذا كان للتوكيد تكون بمعنى أؤكد، أي تكون بمعنى الفعل، ليست بمعنى الفعل. نعم، يعني ليست هي بمعنى أؤكد ولكنها ليست فعلا، هي حرف للتوكيد، وإن كانت بمعنى أؤكد ولكنها ليست فعلا، تبقى على حرفيتها. فقال بعضهم كلا إذا كانت بمعنى حقا تكون اسما، إيه بعضهم قال كلا إذا جاءت بمعنى حقا تكون اسما. نعم، لكنها بنيت لموافقتها لفظا لكلا التي للربع، لكنها لما كانت بمعنى كلا التي هي للردع بنيت وأصبحت نعم بنيت لأنها بمعنى كلا التي لشبهها بالحرف الذي هو كلا التي تكون للردع، وهم متفقون على أن كلا التي للردع حرف، متفقون على هذا، لكن الخلاف حصل في كلا التي بمعنى حقا، فالأكثر على أنها حرف وإن كانت بمعنى الاسم، وبعضهم قال لا هي اسم ولكنها حرف مبني لشبهها بإيش بكلا التي هي للردع والزجر. قوله ألا ماتوا، أي اللامات، يعني من أصناف الحرف اللامات، هو اللام واحد لكن لما اختلفت مع معاني هذا اللام تأتي لعدة معاني، قيل اللامات ولكن هو لام واحد وتختلف معانيه، أيوة، من أصناف الحرف اللامات، وهي ثمانية أنواع. أيوة، لام التعريف، لام التعريف هذا يعني منهم من قال أن التعريف هو لله فقط، وأن الألف همزة وصل اشتلبت للنطق بالساكن، وبعضهم قال لا حرف التعريف هو الألف واللام معا، من أجل ذلك قال ابن مالك الحرف تعريف أو اللام فقط. نعم، ولام القسم، وعندنا لام القسم أيضا، نعم، هي التي تكون في جواب أو تعطي تشعر بأن الكلام فيه قسم، مثلا لترون الجحيم، يعني والله لترون، لتسألن يومئذ، يعني والله لتسألن عن النعيم. نعم، واللام الموطية للقسم، هي مو هذا لام القسم أو اثنين، قال لام القسم واللام الموطية، جاء واحدة واثنين سيأتي لا هو قال ولام القسم ولام القسم واللام الموطئة للقسم إذا عندنا لام القسم وعندنا لام الموطئة يعني المؤذنة للقسم نعم واللام الموطئة للقسم ولام جواب لو ولام تقع في جواب لو لولا علي لهلك عمر هاي تقدم معنا اللام هاي واقعة هذه واقعة في جواب لو نعم ولولا لو ولولا لو جئتني لأكرمتك لو لولا علي لهلك عمر هذا تقع اللام في جواب لو ولولا ولام الأمر وعندنا لام الأمر هي التي تدخل على الفعل المضارع لينفق ذو ساعة لتفعل كذا ولام الابتداء ولام الابتداء تقدمت مع التي تدخل على أخبار إن زيدا لقائما تسمى المزحلقة نعم واللام الفارقة بين إن المخففة واللام التي تدخل على خبر إن المخففة من المثقلة نعم لتفرق بين إن النافية وبين إن المخففة من المثقلة نعم إن زيد لقائم يعني إذا لم تعمل إن المخففة من المثقلة يجب دخول اللام في خبرها وتسمى حينئذ اللام الفارقة لأنها تفرق بين إن النافية وإن المخففة من المثقلة لأننا أهملناها لو أعملنا إن المخففة من المثقلة لما احتجنا لله لأن أعمالها يدل على أنها المخففة وليست إن النافية لكن إذا أهملناها تلزم اللام في خبرها وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها قد يستغنى عن اللام في إذا كان الكلام لا يؤدي إلى لبس كقول الشاعر ونحن أوبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادي نعم ولام الجر وفي عندنا لام الجارة للأسماء المال لزيد مثلا لام الجارة نعم فلام التعريف الآن يبدأ هو ذكر سردها ثم السلام على وسائلنا شيخ صلاح وشيخ مشاري أبو صلاح يا مرحبا كيف حالك شيخ هلا بيك هلا بيك الآن نبدأ ببيان معاني أو شرح كل واحد من هذه اللامات الثمانية نعم أول شيء لام التعريف أول ما بدأ بلام التعريف نتكلم عليه الآن وهي اللام الساكنة التي تدخل على الاسم المنكور فتعرفه هي لام التعريف معروفة أنها لام التعريف خاصة بالأسماء النكرات لأنها للتعريف اجتلبت لأجل التعريف فإذا كان الاسم معرفة من قبل لا نحتاج إلى اللام الآن زيد ما نقول الزيد طيب الزيداني والزيدون مع أن هذا الزيداني جمع زيد والزيدون تثنية زيد هذه أعلام لماذا دخلت عليها في اللام قال أول في الأول أول الأمر أول شيء ننكرها نجردها من التعريف ثم ندخل عليها الألف واللام فالألف واللام تدخل على أسماء النكرة مثل الرجل نقول الرجل الرجل مثلا هكذا المرأة المرأة نعم فهذه اللام وحدها هي حرف التعريف عند سيبوي هم اختلفوا هل اللام وحدها حرف التعريف أم اللام مع همزة الوصل مع الألف اختلفوا قال فعند سيبوي التعريف للام فقط التعريف للام فقط طيب والهمزة الهمزة هذه قال هذه همزة وصل اجتلبت للنطق بالساكن هذا مذهب سيبوي نعم إذ لو كانت الألف مقصودة قبلها لم تحذف في الوصل كما لا هذا دليل يعني رأي سيبويه مبني على يقول إذ لو كانت التعريف للام مع الهمزة ليس للام وحدها لما حذفت الهمزة في درج الكلام قل مثلا أكرمت الرجل ذهبت الهمزة تسقط في الدرج لأنها همزة وصل وهمزة الوصل تسقط في درج الكلام ولو كانت جيء بها، لو كان للتعريف لما سقطت، يعني حرف اجتير بالتعريف لا يسقط. هذا رأيي إيش أسيبه، فدل على أن التعريف باللام فقط لا بالهمزة. نعم. كما لا، لا بالهمزة ولا مع. نعم. كما لا تحذف همزة أم وإن وإذا. الآن أم لأن همزتها أصلية، وإذا لأن همزتها أصلية لا تحذف في درج الكلام، تبقى أم وإذا. نعم، لا تحذف، وهذا يدل على أن الهمزة أصلية في أم وإذا مثلا. كان سيبويه يقول إذا كانت أصلية لا تحذف، وإذا كانت غير أصلية تحذف. فلما حذفت الهمزة في قولنا رأيت الرجل أو أكرمت الرجل، دل عن أن الهمزة لا علاقة لها بالتعريف، وأنها زائدة. إذ لو كانت أصلية لثبتت كما في أم وإذا. ولأن التنوين يدل على التنكير وهو حرف واحد، فوجب أن يكون دليل التعريف أيضا حرفا واحدا. وأيضا دليل ثاني لسيبوي يقول، يعني قد يقول قائل مثلا التعريف لا يكون بحرف واحد باللام فقط، يعني بل لا بد من حرفين وهما اللام والهمزة. فيرد عليه، يرد عليه من قبل السيبوي، قال إذا كانت أليس التنوين يدل على التنكير؟ احنا عندنا التنوين للتنكير، معروف تنوين التنكير. ما هو جاء سيبوي مرات بسيبويهن آخر، يعني صهن يعني بمعنى سكوت غير معين. فإذا كان التنوين يدل أحيانا على التنكير وحده وهو حرف واحد التنوين، فلماذا لا يدل اللام وهو حرف واحد على التعريف؟ يعني مثال، هو مثال كالتنوين، كما أن التنوين يدل وحده على التنكير، اللام يدل وحده على التعريف، ولا حاجة للهمزة في دلالته على التعريف، بل هي حرف زائد. هذا تقرير كلام سيبوي. نعم. حملا للنقيض على النقيض. قال طيب هذا للتعريف وهذا للتنوين. قال إيه، يحملون النقيض على النقيض كما يحملون النظير على النظير، كما يحملون المماثل على المماثل، يحملون النقيض على النقيض أيضا، الشيء الذي النقيض على النقيض. أي نعم. وذهب الخليل إلى أن وذهب الخليل شيخ سيبوي إلى أن حرف التعريف الألف واللام هو كلاهما، إلى أن حرف التعريف الألف واللام كلاهما كهل وبل. قال له نظير في الحروف من هل بل، يعني هل حرف استفهام، من حرف جر، بل حرف عطف، يعني مثلا فلماذا لا يكون ال أيضا الألف واللام حرف تعريف؟ لأن حروف المعاني ليس منها ما وضع على حرف واحد ساكن، فوجب أن لأنه يقول لأن حروف المعاني، احنا عندنا حروف، نحن عندنا حروف المباني وهي حرف ألف باء تاء ثاء، هذه حروف مباني يبنى منها الكلام يعني. أما حروف المعاني التي هي وضعت لتدل على معنى معين وهي 80 حرفا في اللغة العربية، قال لم يوضع منها حرف إيش ساكن على وضع على حرف، ليس منها ما وضع على حرف واحد ساكن، ليس من حروف المعاني، ليس من حروف المعاني حرف وضع على حرف واحد فقط وساكن. قد يوضع على حرف واحد ولكنه متحرك كواو العطف مثلا، جاء زيد وعمر، هذا حرف واحد لكنه متحرك، لكن لا يوجد في حروف المعاني حرف واحد وساكن أيضا. لكن يوجد حرفان والحرف الثاني منهما ساكن، مثل بل وهل ولو مثلا ومن، وكذلك أل مثلها أل يعني. نعم. فوجب أن يحمل هذا على ما ثبت دون ما لم يثبت. إيه؟ فنحن نحمل أل على ما ثبت، وهو مثلا هل وبل، ولا نحمله على ما لم يثبت وهو عدم مجيء حرف من حروف المعاني على حرف واحد ساكن. نعم. وأما سقوط الألف على مذهب الخليل واعترض سيبويه وقال إنه هو احتج سيبويه بأن لو كانت الهمزة أصلية تدل على التعريف لم تحذف في درج الكلام. يرد على هذا على سيبويه من قبل الخليل يقال وأما سقوط الألف وأما على مذهب سقوط الألف نعم للتخفيف لأجل التخفيف، لكننا نكتبها هي تكتب لكنها لا تلفظ، والدليل على أنها أصلية أيضا أنها تكتب في الكلام وإن لم ينطق بها، وأنها تثبت في أول الكلام. تقول الرجل يصلي مثلا في أول الكلام تثبت، وإنما سقط في درج الكلام لأجل الخفة، وهذا وارد تخفيف. نعم. فللتخفيف لكثرة الاستعمال وليست للوصل وليست للوصل أي نعم بل هي همزة القطع على مذهبه، هي ليست همزة وصل عند الخليل بل هي همزة قطع طبعا. وأما عند سيبويه فهو يعني عند الخليل هي همزة قطع لكن تحذف في درج الكلام للخفة، أما عند سيبويه فهي همزة وصل. قوله إما تعريف جنس واللام أو الألف واللام هي للتعريف، إما لتعريف الجنس نعم أي وهي اللام الساكنة الداخلة على الاسم المنكور فتعرف هذه اللام ذلك الاسم المنكور نعم اسم الجنس النكرة هي اسم الجنس نعم ذلك الاسم المنكور إما تعريف جنس تعريف جنس نعم أي حقيقة من حيث الحقيقة من حيث الجنس نعم أو تعريف عهد أو تعريف مثل قلت الرجل خير من المرأة مثلا أو الدينار خير من الدرهم، يعني أن هذا الجنس أو هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة أو هذا الجنس خير من هذا الجنس، هذه إذا كانت للجنس من حيث هو من غير نظر إلى الأفراد، ما لنا شغل بالأفراد إذا فقد تكون بعض النساء خيرا من بعض الرجال، لكن نقول الأصل أن هذا الجنس خير من هذا، وقد تكون لتعريف الاستغراق، وقد تكون هنا قال أو تعريف عهد أو تعريف أو عفوا تعريف عهد للعهد مثلا كقوله تعالى وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني المذكور المتقدم هذا معرف ويشير إلى الرسول المتقدم في الكلام، العهد الذكري يسمى عهد ذكري نعم. أي عهد خارجي مثال الأول وهو أن تعرف هذه اللام الاسم المنكور تعريف جنس نحو قولك أهلك الناس الدينار والدرهم أهلك الناس الدينار والدرهم، يعني هذان الجنسان، وليس كل دينار يهلك الناس وليس كل درهم يهلك الناس، بل قد يكون بعض الدراهم والدنانير تكون سبب لنجاة بعض الناس أينا. لكن المراد أنه هذا الجنس صالح لأن يهلك الناس، يعني وباعتبار الأغلب، يعني الأغلب أن الناس يهلكون بسبب الدينار والدرهم نعم. أي أهلك هم هذان الحجران، المقصود هذان الحجران العملتان المعروفان المعهودان عند الناس، معروفان الجن يعني متعارف عليهما عند الناس، جنس الدينار والدرهم، وليس المراد دينار معين أو درهما معين، المعروفان من بين سائر الأحجار ولا تريد دينارا ولا درهما بعينهما بل تريد جنسهما أي جنس. حقيقتهما، حقيقة هذا الدينار وحقيقة هذا الدرهم هو المراد بقولك أهلك الناس الدينار والدرهم قوله وقولك عطف على قوله قولك أي ومثال الأول قولك وقولك أي ومثال الأول أيضا قولك يعني الرجل مثال الجنس، مثال إذا كان ألف واللام لتعريف الجنس أيضا، يعني مثال ثاني، مثال الأول أهلك الناس الدينار والدرهم، المثال الثاني أيضا هو لأجل تعريف الجنس، نحو قولك الرجل خير من المرأة, من المرأة. أي هذا الجنس من الحيوان من بين سائر أجناس الحيوان خير من ذلك الجنس, هذا الجنس من الحيوان وهو الرجل, يعني الذكر أو الرجل خير من هذا الجنس اللي من أفراد العلي الذي هو المرأة, يعني باعتبار الجنس لا باعتبار كل رجل وكل امرأة, كل امرأة بعض النساء خير من بعض الرجال. نعم. أي من بين سائر أجناسه. قوله وقولهم عطف أيضا على قوله قولك, أي ومثال الأول أيضا قولهم المرء بأصغريه, هذا أيضا تابع لتعريف الجنس, المرء بأصغريه. ما هم الأصغران؟ وأرادوا بأصغريه القلب واللسان. القلب واللسان, المرء بأصغر قلبه, المرء بأصغريه قلبه ولسانه, أو نقول المرء بأصغريه قلبه ولسانه, يعني بدل من أصغريه, يعني هذين, يعني المراد هذان العضوان الصغيران, لأن اللسان صغير بالنسبة لجسد الإنسان والقلب صغير بالنسبة لجسم الإنسان, يعني أن الإنسان المراد يعني أن الإنسان يعني هو بلسانه أو وقلبه, يعني إذا كان قلبه ولسانه يعني كلامه حسن وقلبه طيب, يعني هو الإنسان قلبه ولسانه, ما اعتبرنا سائر الأعضاء العينين والرجلين واليدين, يعني هذان العضوان المراد هذان العضوان. نعم. وأرادوا بأصغريه القلب واللسان, سمي بذلك لصغر حجمهما, أي اعتبار هذا الجنس بالقلب المدرك واللسان المبين المقرر. قال الله تعالى في سورة صاد وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الحكمة في في في قلبه يميز الصحيح من الغلط, يعني وفصل الخطاب بلسانه, فصل الخطاب بلسانه الفصاحة, يعني شيخ اللام المقصودة هنا الذي الجنس القلب, جنس القلب وجنس اللسان, وليس المراد كل لسان وكل قلب, لأن يعني بعض القلوب خبيثة وبعض الألسنة أيضا بذيئة, ليس هذا المراد, كما في قولنا الدينار خير من الدرهم, ليس كل دينار, المراد هذان العضوان جنس, هذا الجنس يعني جنس القلب وجنس اللسان, وليس المراد قلبا بعينه أو لسانا بعينه. ومنه قول الشاعر لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة لك, يعني الإنسان بقلب, هذا معنى قول الشاعر, قول القائل أو المثل المرء بأصغري قلبي ولسان, مثل قول الشاعر لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم والباقي فلم يبق إلا صورة اللحم والدم أو الدم هنا. قوله ومثال الثاني, مثال إذا كان لتعريف العهد, يعني إذا مثال اللام التي هي لتعريف العهد, يعني وهو أن تعرف هذه اللام الاسم المنكورة تعريف عهد الخارجي, أي خارج. معرفة خارجية. نعم. نحو قولك, يعني هو مذكور في الخارج ثم تعرفه. نعم. نحو قولك فعل الرجل كذا لرجل معهود, يعني بينك وبين رجل حديث عن رجل معين, كنتما تتحدثان عن رجل معين, فيقول أحدكما فعل الرجل كذا وكذا, يعني الرجل المعهود الذي نتحدث عنه في الخارج, إذن هو معروف بينكما, معلوم يعني هذا الرجل معروف في الخارج, معروف. نعم. فعل الرجل كذا لرجل معهود, أي معروف بينك وبين مخاطبك. قوله وقولك وقولك عطف على قوله قولك, أي ومثال الثاني قولك, يعني تابع للمثال هذا للتعريف العهد. أنفقت الدرهم للدرهم معهود, أي معروف, يعني أن يقول الرجل لك أين الدرهم الذي عندك, فتقول أنفقت الدرهم, يعني المعهود الذي تعرفه عندي يعني أنفقته؟ أي معروف بينك وبين مخاطبك؟ إذا تقول لشخص من أين سيارتك؟ يقول لك بعت السيارة المعروفة بينك. قال الجوهري في الصحاح المعهود الذي عهد وعرف. المعهود بمعنى المعروف، والمعهود بمعنى الذي عهد وعرف. نعم. ومثال الثاني أيضا كله اسم. وكذلك مثال التعريف العهد الخارجي. كل اسم معرف باللام تقدم ذكره منكرا أو معرفا. كل اسم تقدم ذكره في الكلام، سواء كان تقدم ذكره، سواء كان تقدم ذكره في الكلام أو لم يذكر في الكلام ولكنه معلوم عند المتخاطبين، يسمى تعريف. مثل المذكور في الكلام في مصباح الزجاجة، قوله تعالى زجاجة في مصباح، المصباح يعني المتقدم ذكره. فعصى فرعون الرسول، أي المتقدم ذكره، هذا يسمى عهد ذكري. عهد ذكري عندنا عهد خارجي كما تقدم، إذا كان بينك وبين شخص مثلا عهد على في رجل معين، فتقول ذهب الرجل يعني مثلا، أو أنفقت الدرهم، يعني المعهود بيننا، وإن لم يتقدم ذكره لكنه معهود أي معروف بينك وبين المخاطب. نعم. كقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، المذكور في العبارة، هذا عهد ذكري لأنه مذكور في العبارة. وعندنا عهد الخارجي الذي لم يتقدم ذكره، تقدم معنا هو الذهني. شيخ الخارجي الذهني عهد ذهني في الخارج، يعني معهود في الخارج في الذهن لا في العبارة. نعم. وقوله تعالى فإن مع العسر يسرا، العسر المذكور، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر الثاني المراد به العسر المتقدم. وقد تعرف هذه اللام الاسم المنكورة تعريف عهد ذهني، قد يكون التعريف للذهن لا للخارج ولا للذكر، للذهن. مثل إيش؟ كقولك ادخل السوق واشتري لحمة، لسوق معهود في الذهن. وليس بينك وبين مخاطبك سوق وجودي. هو تقدم بالنسبة للعهد المعهود، تقدم انه صحيح انه لا يذكر في العبارة كالعهد الذكري، لكن في بينك وبين شخص كلام عن رجل معين، فتقول ذهب الرجل، ليس مذكورا في العبارة ولكن بينكما عهد، يعني مع معرفة بهذا الرجل، هذا يسمى عهد خارجي. أما العهد الذهني هو أن لا يكون حتى بينك وبين المخاطب عهد في يعني كلام أو حديث عن سوق معين، وتقول لخادمك اذهب إلى السوق. السوق أي سوق؟ لم يتقدم لا في العبارة ولا تكلمنا عليه من قبل، وليس مذكورا في هذا. عهد يسمى عهد ذهني، يعني السوق الذي هو معروف عند الناس كلها، يعني يعرفونه. مثلا جاء الأمير، ما تقدم ذكر الأمير في العبارة ولا كنا نتحدث عن الأمير. يقول جاء الأمير يعني معروف المعهود في أذهان الناس. نعم. وقد تعرف هذه اللام الاسم المنكورة تعريف الاستغراق، أحيانا يكون ألف اللام لتعريف الاستغراق، شمول يعني كل فرد من أفراد الجنس. نعم. أي استغراق الجنس، كقوله عز وجل والعصر إن الإنسان، إن الإنسان يعني إن كل فرد من أفراد الإنسان، لا يستثنى إلا ما استثناه الله. يعني في الأصل أن كل، وهذا في فرق بين العهد بين الاستغراق والجنس. الجنس باعتبار الجنس من غير نظر إلى كل فرد، أما الاستغراق فهو مع كل فرد باعتبار كل فرد من أفراد الجنس. يعني كأن ومن علامته صحة حلول كل محله. يصح أن تقول إن كل إنسان في خسر، يصح، ويصح الاستثناء منه أيضا. نعم، هو الاستثناء هذا معيار العموم سواء كان للجنس أو للاستغراق. كقوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي إن جميع الإنسان لفي جميع خسر، كل فرد من أفراد الإنسان لفي خسر إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتعرف لام الاستغراق وتعرف لام الاستغراق بأن لفظ الجميع أو الكل لو يعني علامة كون الألف واللام للاستغراق أن لفظ جميع ولفظ كل يحل محلها. يصح أن تقول إن جميع أفراد الإنسان أو جميع الإنسان أو إن كل إنسان، هذا علامة كونها الاستغراق. نعم، وبأن الاستثناء مما دخلت عليه جائز كما في هذه الآية المذكورة إلا الذين، هاي علامة أنه هو للاستغراق. قوله ولا منقسم، نتوقف وصلى الله عليه وسلم، نكمل لأن كثيرا